السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نريد أن نستمتع بإيماننا وأن نقبل على الله بقلوبنا بحب. إذا ناداك الله يا مؤمن ليطلب منك عملا فاعلم أن النفع يعود لك، والشبكات العنكبوتية، والعالم صار قرية صغيرة، وجدنا من ما زال يعبد بقرا ويسجد لحجر، ونحن والحمد لله مؤمنين بالله. قال إني أخاف الله. وفي الحديث الآخر وجد حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان، وهل للإيمان حلاوة؟ يا بحثنا عن لذائذ الغرائز، ظننا أن الحلاوة شهوة في ساعة أو رؤية حرام أو مشاهدة إباحيات، ليس الحلاوة، إنما لذة ساعة ويعقبها الهم والغم والكرب والتعاسة والفقر. إن الله سبحانه وتعالى ما جعل الحلاوة الحقيقية والسعادة إلا في الإيمان به، ولا تبحث في غير هذا الطريق. الذين آمنوا اثنين، وتطمئن قلوبهم برؤية المسلسلات، مشاهدة ومن الناس من يقول هذا قول ليس تحقيق إيمان، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، والله يعلم أنه كاذب، وما هو مخادر. يخادعون الله والذين آمنوا، يعني اللي بيقول بيخادع المؤمن حقيقي يقول له عمل معاك، ثم إذا به في الجانب العملي ليس من الإيمان في شيء، يده طويلة، لسانه صليب، مؤذٍ لجيرانه، عاقٍ لوالديه، قاطعٌ لرحمه، مرتكبٌ للفواحش. بدع كلام. قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. قال الله سبحانه وتعالى عنهم يخادعون الله والذين آمنوا وما فآمنوا فمتعناهم إلى حين. لذائذ الإيمان، حلاوة الإيمان. وقال الله تعالى عن متعة الكفر: قل تمتع بكفرك قليلا قليلا. وقال 15 عاما في عمر أمة ليس شهوانياً ولكنه كان يعيش في مجتمع موهوم، في مجتمع مليء بالقاذورات الفكرية والاجتماعية والشخصية والنفسية، يعبد الحجر والشجر، يأكل القوي الضعيف. ليس لهذا المعنى خلق الله الخلق، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. اختلى بنفسه في غار حراء لينظر في الكون وخالق الكون، فأنزل الله عليه الحق وهو في غار حراء. لم تصل إلا بالعلم، تغيير العالم بالعلم. اقرأ، ما أنا بقارئ، اقرأ، ما أنا بقارئ، لم يقرئني بشر، أمي ما خط بقلم ولا قرأ كتاب، لئلا يكون لأحد من البشر عليه منة، لتكون المنة للواحد الأحد. ما أنا بقارئ، اقرأ باسم ربك فاقرأ، يقرأ باسم الله، لأن الذي يقرئه الله، فالله هو القائل له: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. فخرج رسولا من المؤمنين، وأول المؤمنين به ورقة ابن نوفل، هو أول المؤمنين به رسولا قبل أبي بكر، فهو الذي قال له: وإنك لنبي هذه الأمة، يا ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك. فركب عقله ولم يتمتع بالإيمان، وقال لرسول الله: فقد اصطفى الله محمدا رسولا، سيدنا وسيد الأولين والآخرين.

الله عليه وسلم. الله يقول له ذلك. سيد المجتمع راح قاعد في غرفة عارف ايه؟ لا شيء. وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. ألا تنبيه، ألا إلى الله تصير الأمور. أفيقوا يرحمكم الله، استيقظوا من غفلتكم، فعما قريب سنلقى الله وسنودع الدنيا، فما وقلوب سليمة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، من كان قريب.